تفسير الآية 4 من سورة هود، يقول تعالى: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلت، وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل لأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر على الدوام، وذلك من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وسيدفعه أيضا لأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ومعنى قوله تعالى: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، أي هذا طمأنة للمسلمين المحسنين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما لا يضيع أجور إحسانهم في دنياهم وأخراهم، كما أنه تحذير شديد للضالين المسيئين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما، أي إلى الله وحده لا إلى غيره رجوعكم جميعا أيها الناس يوم القيامة، المسلمون وغيرهم، المهتدون والضالون، المحسنون والمسيئون، وهو وحده الخالق العالم بكل أقوالكم وأفعالكم الظاهرة والخفية، والعادل الذي لا يظلم مطلقا، حيث سيخبركم يومها يوم الحساب، وليس أي أحد آخر بكل تفصيل وإحصاء ودقة بما كنتم تعملون في دنياكم من خير أو شر، فمن عمل منكم خيرا فسيكون له كل خير وسعادة أعظم وأتم وأخلد بالقطع مما عاش من سعادة الدنيا التامة والتي كان فيها بسبب إيمانه بربه وتمسكه بإسلامه، ومن عمل منكم شرا فله ما يستحقه من عقاب فيهما بكل عدل دون أي ذرة ظلم، فأحسنوا إذن أيها الناس الاستعداد لذلك بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم. قوله تعالى: وهو على كل شيء قدير، أي هذا تأكيد لحتمية حدوث الرجوع إلى الله تعالى يوم القيامة، أي وهو حتما على ذلك وعلى كل شيء قدير بتمام القدرة والعلم، فبمجرد أن يقول لشيء كن فيكون كما يريد لا يمنعه مانع ولا يصعب عليه شيء.